الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم إنا نحمدك ونثني عليك ونشكرك على ما أكرمتنا به وتفضلت به من العلم والعافية والخير، فالحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله، استعينوا بالله، ونستفتح المجلس السادس من مجالس العقيدة، مادة العقيدة ضمن الحقيبة الشرعية. السادس أكيد صح؟ تمام. اليوم الدرس حقيقة مهم، خامس، المجلس الخامس. طيب والله في خلاف، هو الخامس ولا السادس؟ عندنا في الكتابة والله برضو مختلفين. خلاص حلوا المشكلة أنتوا، أنا أهم شيء الموضوع. طيب لازلنا في مقدمات منهجية مهمة متعلقة بالعقيدة، واليوم الموضوع مختلف نوعا ما ويحتاج إلى تركيز وهو في غاية الأهمية. في المقدمات السابقة، في الدروس السابقة، تحدثت عن أصول الإسلام، أصول العقيدة في الإسلام، اللي هو في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وكماله وعظمته ووحدانيته، أليس كذلك؟ وفي إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثر هذه العقيدة على الإنسان، وفي مقدار الخسارة البشرية التي يخسرها الناس إذا تخلوا عن هذه العقيدة، وتكلمت عن كل هذه الأمور. اليوم أريد أن أدخل إلى داخل البناء الإسلامي، داخل البناء الإسلامي، لأتحدث عن العقيدة في نظر المسلمين فيما بينهم، بعض الاختلافات الحاصلة، إيش الموقف الصحيح من الاعتقاد. وإن شاء الله ستكون هذه المقدمة أيضا في هذا اليوم هي ضمن المقدمات العقدية، لكن اليوم ضمن المقدمات العقدية المتعلقة بداخل العقيدة الإسلامية وليس من خارجها في الموقف من غير المسلم. طيب أول نقطة، الله سبحانه وتعالى كما أنزل في كتابه الأحكام فقد أنزل في كتابه إيش مقابل الأحكام؟ كما أنزل الأحكام فقد أنزل الأخبار. أحسنت، الله سبحانه وتعالى كما أنزل الأحكام فقد أنزل الأخبار، فكتاب الله فيه أحكام وفيه أخبار، والموقف الصحيح من الأحكام ما هو؟ التطبيق والامتثال والاستجابة. والموقف الصحيح من الأخبار ما هو؟ الإيمان والتصديق والتسليم. جيد؟ وأي هذين النوعين يوصف بالصدق وأيها يوصف بالعدل؟ الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. ولذلك قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. شوف كلمة ربك، هذا الوحي، هذه الشريعة، تمت إيش؟ صدقا وعدلا، أي تمت صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها أو في أمرها ونهيها. يعني هو لو بيكون أدق نقول أخبار وأوامر، فالأخبار حقها التصديق والتسليم والامتثال، والأوامر حقها حقها الإيمان والتصديق والتسليم، والأوامر حقها إيش؟ الاستجابة والامتثال والانقياد والتطبيق. ممتاز. طيب العقيدة في أين تأتي بالنسبة للقسمين؟ العقيدة في الأساس تأتي في قسم الأخبار، أليس كذلك عبد الرحمن؟ يعني إحنا عندنا الدين خبر وأمر، العقيدة في أساسها أين تأتي؟ في الخبر، صح ولا لا؟ إنه الله يخبر أنه سبحانه وتعالى كذا وكذا، يخبر عن أسمائه، يخبر عن صفاته، يخبر عن أقداره، يخبر عن كذا. فالمطلوب منك تجاه هذه الأخبار أن تصدق، هنا يدخل الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب حقه إيش؟ التصديق، حقه التصديق. طيب الأوامر يدخل فيها أكثر شيء، يدخل فيها إيش؟ اللي هي الأمور الفقهية والعملية والآداب والأخلاق، يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة بالزكاة، هذه كلها أوامر. لذلك لاحظوا في بداية سورة البقرة الله جمع بين الأمرين، فقال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب، شوف لاحظ الكتاب، ها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يؤمنون بالغيب هذه إيش؟ الأخبار. ويقيمون الصلاة أوامر، ويؤتون الزكاة، أو الذين يقيمون ما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما شوف يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هنا يأتي التصديق والإيمان، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن المطلوب من المؤمن فيما أخبر الله به أن يقابله بالتصديق والإيمان والتسليم، وفيما أمر به أن يقابله بالاستجابة والامتثال. ما نتيجة التسليم والتصديق في الأخبار؟ النتيجة أنها ستنعكس على إيش؟ على حسن الاستجابة للأوامر. فكلما كان تحقيقك للإيمان والتصديق والتسليم في الأمر في الخبر أكبر، كانت استجابتك وامتثالك للأمر أعلى وأقرب. مرة أخرى، كلما كان تصديقك بالخبر أعظم، كان امتثالك للأمر أشد وأقرب وأعظم وأكبر. وهنا العلاقة بين العقيدة والسلوك، بين العقيدة والعمل، بين الأمر بين الخبر والأمر. واضح القضية؟ هذه يا شباب من خلاصات الفقه في الدين، هذه من الخلاصات الكبرى في الفقه في الدين. طيب الأخبار التي أتى بها القرآن المتعلقة بالعقائد وقف الناس منها مواقف متعددة. هناك من رفضها بالكلية وهم الكفار، قالوا نحن الآن لا نعترف أصلا بالقرآن، قالوا لا نعترف بالقرآن، قالوا لا نعترف بالنبي، أو لا يعترفون باليوم الآخر، يعني ينكرون ولا يعترفون أن هذه الأخبار صدق في أساسها. هؤلاء تحدثنا معهم في الدروس السابقة، صح؟ أليس كذلك؟ في الدروس السابقة لما تكلمنا عن دلائل النبوة وبراهينها وعن دلائل وجود الله وبراهين، هذا الكلام كان مع من؟ مع الرافضين لأساس العقيدة، أليس كذلك؟ اليوم في الدرس الحالي نتكلم عن الفئة الثانية التي هي فئة تصدق بأصل هذه العقيدة وتؤمن بالله وتؤمن بأن الرسول حق وأن كلامه حق وأن القرآن حق، ولكنها لم تقابل الأخبار هذه بتمام الإيمان وتمام التسليم، وإنما اتخذت بعض المواقف المتذبذبة أو المضطربة أو المشكلة تجاه الأخبار العقدية. فهم ليسوا رافضين لصحة القرآن ولا لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يردوا هذه الأخبار لأنهم يريدون التكذيب بها، وإنما وقفوا منها موقفا لأسباب سأذكرها بعد قليل أو أذكر بعضها، وقفوا موقفا من هذه الأخبار ليس هو الموقف الصحيح. ونحن إن شاء الله في هذه المادة نحاول أن نتلمس الطريقة أو معالم الطريقة الصحيحة في التعامل مع الأخبار والعقائد. طيب تمام معنا يا إثمار وإشراق؟ الأمور واضحة شباب؟ الأمور واضحة. طيب أولا أمثلة، خليني أعطيكم أمثلة على هذه الفئة الثانية، جيد؟ أمثلة على بعض الأخبار الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد مما لم يقابل بتمام التسليم. مثلا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله سبحانه وتعالى بمجموعة من الصفات، جيد؟ حصل أن طوائف من هذه الأمة لم تقابل هذه النصوص في الأسماء والصفات بتمام الإيمان والتسليم، وإنما أدخلت مكونا آخر، مكونا ثقافيا آخر تعاملوا به مع هذه النصوص، فقالوا لا، هذه النصوص إذا أخذنا بها فهي تستلزم مشابهة الله لخلقه، ونحن ننزه الله عن المشابهة، وبالتالي ننفي دلالة هذه النصوص الدالة على الأسماء والصفات. جيد؟ طيب الطرف المثبت هل يقول إن هذه النصوص الأسماء والصفات تدل على أن الله يشبه خلقه؟ لا، وإنما يثبتها بلا تشبيه. جيد؟ لكن حصل قدر من الخلل في طائفة لم تتقبل باب الأسماء والصفات بما ينبغي أن يتقبل به المؤمن هذه الأبواب. واضح الفكرة؟ هذا مثال الآن، سنأتي إن شاء الله في خلال الطريق في البيان المنهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه القضايا. باب آخر، مثال آخر، أنا بس أذكر أمثل حتى تستوعب القضية. مثال آخر، الله سبحانه وتعالى بيّن أنه خلق كل شيء بقدر، وبيّن أنه قدر الخير والشر. جيد؟ وقدر كل شيء. فجاء الطائفة، ترى هذه الطائفة ليست يعني غير معظمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غير معترف، خلينا نقول لا، وإن طائفة يتعلمون العلم ويروون الحديث ويحبون الله ورسوله، ولكن قالوا والله إحنا إذا أثبتنا القدر فيعني ما صعب إحنا نقول إن الله هو الذي قدر بعض الأمور التي يعني يرى أنها شر أو يرى أنها معاصي وذنوب، لا نحن نريد أن ننزه الله عن هذا، فنفوا جزءا من القدر، مع أن الله سبحانه وتعالى إحنا قلنا أمر وخبر، صح؟ في قسم الخبر بين لنا أنه هو الذي قدر كل شيء، فالمفترض أن تقابل هذا بإيش؟ بالإيمان والتسليم. والله ممكن يلزم كذا، ممكن يلزم كذا، تقول الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بأفعاله، وهو الذي بيّن لنا ذلك، ونحن نقابل ذلك بالإيمان والتسليم. طائفة قالت لا، والله لا، نحن لا نثبت لله أنه قدر كل شيء، وإنما ننزهه عن أنه قدر بعض الأمور. فهمت الفكرة؟ وهكذا في بقية الأبواب، كل باب من أبواب العقيدة نجد فرقة أو طائفة وقفت موقفا سلبيا من باب معين، قالوا ها كذا، ليش؟ طب لماذا وقفتم هذا الموقف؟ الآن سأتي للأسباب. ما الأسباب التي جعلت بعض الطوائف الإسلامية تقف مواقف خاطئة في بعض الأبواب العقدية؟ السبب الأول هو ضعف الإيمان والتسليم في مقابل تحكيم العقل في غير مجاله. خلينا نختصرها كالتالي: تحكيم العقل في غير مجاله، تقديم العقل على النقل، تحكيم العقل في غير مجاله، جعل العقل مهيمنا على الشرع. بينما الصواب أن العقل والنقل يسيران بطريقة غير متعارضة في الشريعة، فإذا صح النقل فالعقل لا يمكن أن يعارض، العقل الصحيح الصريح، وإذا صح العقل ودليله فلا يمكن أن تجد دليلا شرعيا ثابتا قطعيا يعارض النقل. طيب، هذا السبب الأول. الذين قالوا بالقدر كان من أهم أسباب ضلالهم اللي هو إيش؟ هذا السبب، إنه بالعقل لا، كذا الله قدر كذا، لا ما يصير كذا، لازم ننفي نلغي كذا، هذا من أهم الأسباب. واضح؟ طيب، سبب ثاني وهو التأثر بثقافة مخالفة أو مختلفة عن الثقافة الإسلامية، وذلك أنه حصل في التاريخ الإسلامي دخول علوم غير العلوم الإسلامية في الوسط الإسلامي، ترجمت كتب فلسفية من الثقافة اليونانية، وهي ثقافة تحدثت عن العقيدة، وتحدثت عن الوجود، تحدثت عن الأخلاق، تحدثت هذه الثقافة اليونانية، في فلاسفة كبار جدا قبل الإسلام كانوا تحدثوا في مختلف القضايا، وهذا وتركوا تراثا كبيرا. وحصل في مرحلة معينة من التاريخ الإسلامي، مرحلة مبكرة يعني نتكلم في القرن الثاني الهجري، ترجمت مجموعة كبيرة من هذه الكتب ودخلت الدواخل على صفاء المعتقد الإسلامي من جهة هذا التسلل في الأفكار، ليس فقط بسبب الترجمة، وإنما عموما التأثر ببعض الثقافات الأخرى. في ناس من اللي أسلموا كانوا متأثرين بثقافة مجوسية، جيد، وهذا كان له أثر حتى في قضاء في باب القدر. أنا قلت لكم القدر قبل شوية، في ناس بسبب العقل، إيه، في ناس حتى في باب القدر تأثروا بثقافة أخرى، وهذه فيها تفصيلا نوعا ما دقيقة. إذن خلاصة الكلام إنه من الأسباب في الانحراف العقدي داخل الأوساط الإسلامية هو إيش؟ تقديم العقل، لا الثانية، التأثر بثقافة غير إسلامية في التعامل مع الدين والعقيدة. فقالوا انظروا، نحن عندنا طريقة معينة في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، هذه الطريقة تجد أنها مركبة من فلسفة أخرى، فيها محتويات من فلسفة أخرى، وهذا الإثبات استلزم نفي بعض الأسماء والصفات وقصة. طيب، إذن إيش السبب الثاني؟ جيد، السبب الثالث التقليد والجمود دون الرجوع الذي فيه تجرد وصدق للكتاب والسنة. خلاص، أنت نشأت في مدرسة معينة، أنت تقلد أصحاب هذه المدرسة. طيب، الكتاب والسنة أليس فيهما ذكر العقيدة؟ بلى. إيش موقف النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتاب الله من الأخبار العقدية؟ ما يفتش عنه. إيش موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القضية؟ ما يفتش عنها. ما الذي يفتش عنه؟ المدرسة التي ينتمي إليها فقط، المدرسة التي ينتمي إليها فقط. خلاص، إيش قال مثلا فلان فلان فلان، هذا الموقف العقدي الصحيح، نقطة. وليت الأمر بقي على ذلك مع الإشكال طبعا، وإنما تجاوز الأمر إلى الموقف من الآخرين، الموقف الشديد جدا جدا جدا، بحيث أنه إذا لم تكن على نفس المنهج ونفس الطريقة فأنت منحرف في العقيدة وكذا. مثلا إذا كنت ممن يثبت الأسماء والصفات فيقول لك أنت مجسم ومشبه وما أدري إيش وتتتر إلى آخره، وإذا كنت ممن وهكذا. فهذا السبب الثالث، وهو من الأسباب الحقيقية الواقعية الكبيرة في إيش؟ أيوة، في وجود الإشكالات ووقوع الخطأ في بعض الأبواب العقدية لدى بعض الطوائف الإسلامية. إذا التفتنا أخذنا كذا صورة كلية للواقع اليوم، الواقع اليوم إنه هذه الخلافات العقدية موجودة على طول وعلى عرض مساحة رقعة العالم الإسلامي. الخلافات التي بدأت في القرون الأولى في بعض القضايا العقدية امتدت وتضخمت مع التاريخ إلى أن صارت حفرت لها أخاديد عميقة جدا جدا، وصار لها في التاريخ أصلا صراعات وأحيانا اشتباكات حتى باليد، وصلت أحيانا إلى القتال وما إلى ذلك، واستمرت وصار لكل طائفة رموز. ولذلك صار من أصعب الأمور اليوم، من أصعب الأمور اليوم على المصلحين وعلى الدعاة هو هذه الاختلافات العقدية الموجودة. ولذلك نجد أن البعض أمام هذه الاختلافات يوجد عدة مواقف خاطئة. موقف يقول عندنا عقيدة دلت عليه الكتاب والسنة، ومن لم يأخذ بهذه العقيدة فهؤلاء أصلاً زنادقة، ضالون كذا، وعدم اعتبار أي أعذار يمكن أن يعذر بها الإنسان حتى وإن أخطأ في بعض الأبواب العقدية، وهذا موقف متشدد. موقف متشدد لماذا؟ موقف متشدد، لأن بعض النصوص في الكتاب والسنة دلت على أن الإنسان قد يخطئ في باب من أبواب العقيدة ويعذر. مثل إيش؟ إيش في نص صحيح صريح على ذلك؟ ها؟ من يأتي بنص من الكتاب أو من السنة؟ أحسنت أحمد، هنا أجاب قصة من أمر أولاده بحرق جثته. هذا حديث صحيح. رجل كان عنده ذنوب كثيرة، ولما جاءته الوفاة طلب من أولاده إذا مات أن يحرقوه ثم يذرون رماده. ها؟ قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. معناه أنه إذا سوى كذا إيش حيصير في ظنه؟ أنه إيش يعني؟ أنه لن يقدر الله على جمعه. فهمت الفكرة؟ أنه يظن أنه إذا سوى كذا فإن الله لن يقدر على جمعه. وقال بعض أهل العلم، من كبار أهل العلم من تحدث في هذا المسألة هكذا بالنص، قالوا فهذا رجل شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله هو إشكال عقدي متعلق بباب إيش؟ باب الأسماء والصفات، جيد؟ ومتعلق بأبواب أخرى في العقيدة وفي بأبواب أخرى عقدية، لكنه متعلق باب من الأسماء والصفات، جيد؟ طيب تتمة الحديث، أمر الله سبحانه وتعالى هذا الجسم أن يجمع، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يعني هو الذي أوجد هذا الكون من لا شيء، وهو الذي أوجد هذه الأرض، وهو الذي أوجد الإنسان من أول ما خلق الإنسان خلقه من تراب، فأمره الله أن يجمع، ثم قال ما الذي حملك على ذلك؟ فقال الرجل خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له، فغفر الله له. وهذا حديث كما قلت صحيح. في قسم آخر، هذا الآن موقف اللي هو موقف يقول هذه العقيدة الصحيحة وكل من أخطأ فيها فهو أصلا يعني خارج هذه الأمة وهو غير معذور، وقد يكون أصلا تكفير لجل هؤلاء الناس وإلغاء كل اعتبار لهم. هذا موقف مشكل. ومما ينقض هذا الموقف أنه حصل في أزمنة المتقدمة من هذه الأمة، أنه حصل أن وجدت مثل بعض هذه الأخطاء، وكان فيها قدر من يعني خلنا نقول تقدير بعض الجوانب. يعني مثلا المحدثون رووا عن كثير من الرواة الذين عندهم إشكالات في هذه الأبواب العقدية. فأنت مثلا في صحيح البخاري ستجد أن في صحيح البخاري من الرواة الثقات المعتمدين في صحيح البخاري، ستجد أن بعضهم عنده إشكال في القدر، وبعضهم عنده إشكال في الإرجاء يعني في الإيمان، وبعضهم عنده إشكال في كذا إلى آخره، جيد؟ ولم يكن هذا مانعا من أن يكون هناك نوع من التواصل والإفادة مع التشديد في من جهات أخرى. هذا الآن موقف. في موقف آخر، وهو الموقف الذي يقول أنه هذه أقوال بمثابة الاختلافات الفقهية، ويعني مسائل اجتهادية، فلا داعي أصلاً لي يعني التأكيد على هذه القضايا أو تدريس هذه القضايا بوضوح أو ذكر أدلتها، وإنما ترك هذه المسارات، يعني كل مسار يأخذ حظه به بطريقته. وهذا الموقف متساهل، موقف الأول فيه تشدد والموقف الثاني فيه تساهل. ما الموقف الصحيح في مثل هذه القضايا، في مثل واقعنا هذا الذي نعيش فيه اليوم؟ أقوله اجتهادا والله تعالى أعلم. موقف الصحيح هو أن توضح العقيدة بأدلتها ببراهينها، أن يبين الصواب فيها، أن يكون هناك نقاش علمي في بعض هذه الأبواب، يرد على المخطئ بالعلم والحجة والبيان والبرهان، وفي نفس الوقت لا يشدد كثيرا في أبواب الأعيان والأشخاص، وإنما ينظر إلى الباب باعتبار أن هناك من هو مجتهد في إصابة الحق ولكنه جاهل، وهناك من هو مجتهد في إصابة الحق ولكنه متأول، وهناك من هو مجتهد في إصابة الحق ولكنه إلى آخره من الأعذار التي يمكن أن تحصل للإنسان. وفي نفس الوقت يوجد من جهة الأخرى يوجد من هو مبالغ في إسرافه في الانحراف العقدي وفي مصادمة الكتاب والسنة، فهذا يشدد عليه بحسبه. يعني مو معناه أنه خلاص الأعيان أبدا لا يشدد عليهم، لا، بحسب المسألة العقدية ودرجتها وعمقها وما يظهر في الشخص من مقدار الإصابة والخطأ وإرادة الخير وعدمه. وهذه مسألة معتبرة عند أهل العلم، وهي ما يظهر من حال الإنسان من إرادة الحق أو عدم إرادة الحق، من سعيه لإرادة الحق ولكن أخطأ لم يصب، أو من عدم سعيه لذلك. وهذه المسألة فيها تفصيل، وليس القصد في هذا الدرس هو تبيين الموقف من الخلافات العقدية، وإنما فقط البيان أنه يعني التسلسل معين. أول شيء ذكرت أنه في أخبار وأوامر، وأنه إيش الموقف الصحيح من كذا، بعدين درجات المخالفين، صح؟ قلنا في مخالفين لإيش؟ لأصل العقيدة وهم الكفار، وفي مخالفين في داخل الأبواب العقدية مع الإيمان بإيش؟ بأصل العقيدة، بأصل كتاب الله وسنة رسول الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. وبعدين ذكرت أمثلة، وبعدين ذكرت الأسباب التي أدت إلى الخطأ في العقيدة، وبعدين أنه الواقع الآن مليء بالإشكالات العقدية، وأنه في موقفين خاطئين في التعامل مع هذه، وإيش الموقف الذي يعني أظن والله تعالى أعلم أنه الأقرب للصواب. طيب الآن تنختم هذا الدرس بالنقطة يعني خلنا نقول النهائية والجوهرية. ما الموقف الصحيح؟ احنا ذكرنا بعض المواقف، مو الموقف الصحيح من الخلافات، لا، ما الموقف الصحيح من النصوص العقدية؟ احنا ذكرنا في البداية انه النصوص العقدية، النصوص الشرعية فيها ايش وايش؟ أوامر وأخبار، وأن الموقف الصحيح من الأخبار هو التصديق والإيمان والتسليم. إذن الموقف الصحيح من النصوص العقدية التفصيلية أولا إيش؟ الإيمان والتسليم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان والتسليم بمقتضى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارهما باللسان العربي المبين، فيجري على كتاب الله وعلى سنة رسول الله في الفهم من القوانين ما يجري على إيش؟ ما يجري على فهم، احنا نقول احنا باللسان العربي المبين، ما يجري على فهم اللغة العربية، النصوص العربية عموما، يعني القوانين التي يفهم بها كلام العرب هي القوانين التي يفهم بها كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يوجد قوانين أخرى أيضا، وهي الجمع بين النصوص وما إلى ذلك. طيب إذن أولا الإيمان والتسليم بما جاء لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الموقف الأول. الموقف الثاني أو النقطة الثانية في الموقف الصحيح هي تقديم موقف الصحابة، موقف أصحاب رسول الله في الأبواب العقدية على غيرهم. تقديم موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة على غيرهم، وذلك لأكثر من سبب. السبب الأول لأنهم الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف أبواب القضايا، الأبواب والقضايا. أمر الثاني لتحقق نسبة الفهم واللغة والإدراك المقاصد إلى أبعد مدى لديهم بحكم صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنهم خير القرون. هذا الحين ثلاثة أسباب. فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأمر الرابع لأنه لم يحصل داخلهم أو في داخلهم أو بين فيما بينهم اختلافات عقدية ولم يتشققوا إلى مدارس ومناهج عقدية مختلفة. هذا السبب الرابع وهو سبب مهم جدا جدا. لم يتمزقوا ولم يتفرقوا إلى مدارس عقدية مختلفة. قد يقول قائل لم يختلفوا ولم يتفرقوا إلى مدارس عقدية مختلفة لأنه ما نشأت الأقوال العقدية المختلفة المخالفة في وقتهم وإنما من بعدهم في معدهم. هل هذا صحيح؟ هل نشأت بعض الأقوال العقدية المخالفة في وقت الصحابة ولا ما نشأت؟ نشأت، ولكن إيش كان موقف الصحابة منها؟ كان موقف الصحابة منها هو الرفض، بمعنى أنه لم يحصل أنه في ناس من الصحابة تبنوا مذهب القدر مثلا القدرية، لأنه مذهب القدرية بدأ في زمن الصحابة، والذين أنشأوا مذهب القدر أو المذهب القدرية في زمن الصحابة لم يكونوا أناس من الزنادقة، ما جاءوا ناس كذا يعني من حقين اللي ما لهم دخل، لا اللي الذين يريدون الطعن في الدين أو شيء، لا هم أناس كما في صحيح مسلم في قصة يحيى بن يعمر قال أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، أظن يعني من أهل قراءة القرآن وطلب العلم الشرعي، طلاب علم يعني جيد، ومع ذلك كان الموقف منهم واضحا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. ثم ذكر حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك حصل أحسنتم الخوارج نشأوا في زمن الصحابة ومع ذلك لم ينضم إليهم أحد من الصحابة، والخوارج هو مذهب عقدي، خارجية مذهب عقدي يعني انحراف عقدي حصل في زمنهم. وكذلك حصلت بعض الأبواب الأخرى كذلك، يعني حصل حتى وجود بعض الرافضة إلى درجة الغلو الأعلى، حتى إن علي رضي الله تعالى عنه قتل بعضهم ممن غلوا فيه إلى الدرجة العليا إلى آخره، والصحابة كانوا مجتمعين على اعتقاد واحد. فهذا من الأسباب الموجبة لإيش؟ تقديم موقفهم واتباع سبيلهم. هذا الحين النقطة رقم كم في الموقف الصحيح؟ ثانية. النقطة الثالثة في الموقف الصحيح من العقيدة وهو أمر في غاية الأهمية هو أن يربط أو الربط بين النصوص العقدية وبين مقاصدها، الربط بين النصوص العقدية التفصيلية وبين إيش؟ مقاصدها. كيف الربط؟ وبعدين أقول ليش، لماذا أذكر هذه على أنها من الأمور المهمة. كيف الربط بين الأمور العقدية ومقاصدها؟ لا، بين النصوص العقدية ومقاصدها، النص نفسه العقدي كيف نربط بينه وبين مقاصده؟ مثال يعني يا سلام، مثلا الأسماء والصفات، الأسماء والصفات ما المقصد الشرعي من سياق نصوص الأسماء والصفات؟ لماذا تحدث الله عن نفسه؟ لماذا تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى؟ مقاصد الشريعة في هذا الباب هي أولا العلم بالله، أن نتعرف على الله. اثنين الخشية، خشية من الله سبحانه وتعالى يعني ما يستلزمه العلم من المحبة والإنابة وإلى آخره. ويمكننا أن نقول جملة هو الأثر العملي السلوكي التعبدي الناتج عن إيش؟ العلم بالله. ومن أهم الآثار السلوكية أو العملية الناتجة عن العلم بالله هي الآثار القلبية، وعلى رأسها إيش؟ خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إيه ليش أذكرها؟ لماذا أذكر أنه من النقاط المهمة في الموقف العقدي الصحيح هو الربط بين النصوص العقدية ومقاصدها؟ لماذا برأيكم؟ حتى نفسر يعني النصوص العقدية تفسير صحيح لها، مثلا زي اسماء والصفات. إيه؟ ما ندخل بالنقاشات والخلافات اللي فيها تشبيه وتمثيل وتعطيل وتكييف. إيه؟ وإنما هي التعبد وليست كتشبيه وكتمثيل. طيب، حتى لا يحيد عن المقصد، لأن هذه هي غاية النصوص، حتى لا ننشغل بالنقاشات عن تحقيق المقاصد، يعني قريب من الكلام اللي قلته أنت، حتى ما تصير مجرد جدال أو معلومات بلا معنى. أحسنتم. مع التاريخ صارت هذه الأبواب العقدية فيها مخالفين كثر، وكل مخالف عنده اعتراض على جزئية، وكل جزئية معترض عليها إيش؟ ردود. والردود اللي ترد بها على المعترضين على هذه الجزئية من النصوص العقدية، المخالفون ردوا على هذه الردود، وهذه الردود التي وجهت لردودك على المخالفات الجزئية العقدية وجهت بردود أخرى، وبالتالي صار مع التاريخ ومع خلنا نقول كثرة التفاصيل صار هناك قدر من الجمود في تدريس العقيدة، بحيث أنه صارت العقيدة عبارة عن مفردات معلوماتية معينة تحفظها وتضبطها، وتظن أنك إذا ضبطتها فأنت الآن يعني ختمت العقيدة، وتظن أن المخالف في بعض هذه المعلومات ولو كان عنده من الخير ما عنده، ومن نصرة الإسلام ما عنده، ومن تعظيم الله ما عنده، ولكنه أخطأ في بعض هذه القضايا، تظن أنه لم يعد لديه خير قط. ليش؟ لأنه خالف في العقيدة. إيش العقيدة عندك؟ هي مجموعة كذا، وتظن أنه هذه القضية خلاص. طب هل معنى هذا أنه الخطأ في الأبواب العقدية النظرية التفصيلية هو أمر عادي؟ لا، هذا أمر مهم أنه تضبط العقيدة بتفاصيلها، ولكن في نفس الوقت هي ليست أمورا معلوماتية مجردة منفكة عن مقاصدها، وهكذا في سائر الدين. وبالتالي حتى العلم نفسه، العلم الشرعي، متعلم أخذ دكتوراه وبعدين الشريعة والقاضي ولا أيا كان، ينتبه الإنسان، هذه وسائل في مقاصد. من يجمد على الوسائل وينسى المقاصد، إما أن تنحرف لديه البوصلة، أو يفقد روح الدين ومعناه الحقيقي، وبالتالي قد تأتي مقاصد أخرى دنيوية شخصية ذاتية، وقد يفاجأ يوم القيامة بأنه يسحب في النار أو إلى النار على وجهه، من أوائل من يسحب، من أوائل من يلقى في النار، فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم، هكذا في الصحيح، تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، قال: يا ربي جاهدت فيك، وقال: كذبت، وإنما فعلت ليقال جريء وقد قيل، إلى آخره. فهذه الأبواب العقدية لم تأتي في الدين لتكون مجرد معلومات تحفظ، وإنما لتكون حياة للقلب، وتكون سببا لزيادة الإيمان واليقين والخشية، أولا العلم بالله سبحانه وتعالى، وأن يتعرف العبد على خالق. هذا ترى من أعظم مقاصد الوجود، أن تعرف أنت أيها العبد الفقير الحقير المسكين ظلوم الجهول اللي ما عندك شيء، تعرف من الذي خلقك، ما صفاته، فتتعرف عليه وتتعلم، تعلم أنه العزيز الحكيم الوهاب الحميد المجيد الخالق البارئ المصور، أنه المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وأنه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخره من النصوص، أنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، إلى آخره. هذا مقصد من أعظم المقاصد. جيد، من يدرس العقيدة دراسة أنه إيش الموقف الصحيح هنا في هذه المعلومة في هذه الجزئية، وما حكم المخالف فيها، نقطة واللي بعده المسألة الثانية المسألة الثالثة المسألة الرابعة، ثم تأتي بخارطة تفصيلية لمسائل عبارة عن معلومات تفصيلية في كل مسائل العقدية، ثم تبدأ تقيم الناس على مقدار ضبطهم النظري لكل واحد من هذه المسائل. هذا المعيار الوحيد عندك. فيقول فلان أي والله صحيح ضحى في سبيل الله وبذل وكل شيء وبذل حياته في سبيل الله، ولكن هذه النقطة عنده كذا، اشطب عليه كاملا. هذه من الأشياء التي تحصل من الخلل في الانحراف في الفصل بين هذه القضايا، تعظم المقدمات وتنسى المقاصد، فيحصل قدر من الإشكال وقدر من الخلل. وهذه القضية تحتاج إلى توازن، لا نلغي أهمية التفاصيل والنصوص ولا ننسى قضية الإيش المقاصد. هذه ثلاث نقاط في الموقف الصحيح من العقيدة: واحد، الإيمان والتسليم والتصديق. اثنين، تقديم موقف الصحابة على غيرهم. ثلاثة، الربط بين تفاصيل النصوص ومقاصدها. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.